السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ورغبة في الأجر والثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولقد قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. بارك الله لك يا مصطفى بن سليمان وحفظك. محمد بن سعيد: هل البلغم يفطر الصائم؟ لا يفطره. عاملين في الشغل صندوق زمالة ومجمعين من الزملاء فلوس كأسهم ونجيب حاجات بالقسط. هذا المبلغ عد عليه سنة وبلغ النصاب وزيادة، هل عليه زكاة؟ أنصحكم إذا كنتم وضعتم هذه الأموال في البنوك الربوية وأخذتم عليها فوائد أن تبتعدوا. لكن هذا المال إذا كان نصيب كل واحد استقلالا بلغ النصاب فعليه الزكاة، وإلا فلا زكاة عليه. أعد الخدمة العسكرية في الجيش وأعمل في مهندس طرق، وبالخطأ قطع الحفار كابل سلك قديم غير مستخدم. هل لنا أن نبيع هذا الكابل بعد استخراجه من الأرض ونأخذ ثمنه؟ ماذا نفعل بهذا الكابل؟ اسأل إدارتك، وإن كان لن يستعمل فلك أو لأخيك أو للذئب. الله يجعلنا وإياك من أهل القرآن. حكم تخفيف اللحية. التخفيف كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. حديث: تحت كل شعرة جنابة، لا يصح. هل يجوز قطع رحم القطة؟ قطع رحم القطة لكي لا تنجب قطة، يعني خاصية القطة يعني، ولا مش فاهم قطع رحم القطة. كانت مؤذية يجوز، كانت مؤذية. حكم وضع المال في البنك بدون تشغيله، يجب لماذا تضع المال في البنك؟ هل لحفظه؟ إذا كان لحفظه أو حسابا جاريا لا فوائد عليه جائز، أما علة أخرى أفصح عنها. هل ابن تيمية سب الصحابة؟ لا أعلم إلا أن ابن تيمية رحمه الله يجل الصحابة إجلالا كبيرا. حديث: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرة. بالمعنى يثبت مريض بفشل كلوي يرجو الدعاء عفوا له بذكر اسم أشرف بن رجب مرسي، نسأل الله العافية يا رب. الحديث الذي فيه: لا تفعل إلا بأم القرآن، أليس دليلا على وجوب الفاتحة؟ يا أخت أمينة، إذا ثبتت لفظة لا تفعل إلا بأم القرآن في حديث لعلكم تقرؤون بعدي، قالوا بلى، قال: لا تفعل إلا بأم القرآن. لا تفعل إلا بأم القرآن لفظة شاذة لا تصح. حكم لبس الحظاظة، لماذا تلبسها يا محمد بن سعيد؟ الحظاظة لا يجوز لبس الحظاظة. حديث مسلم: خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد، النهاية أنها في سبعة أيام. هذا الحديث منكر، والصواب أنه من حديث أبي هريرة عن كعب الأحبار، ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعله علي بن المديني وعدد كبير من أهل العلم. تفسير سيماهم في وجوههم: علامات السجود في وجوههم كما قال تعالى من أثر السجود: إلى إذن وجوههم منيرة لطاعتهم لله. أبو الحسن صالح: حكم وضع الحلويات في الفرن والذهاب إلى صلاة الجمعة. ثم نعود بعد الصلاة لنجدها قد أصبحت ناضجة، إذا كانت هناك وسائل أمان معروفة ومعتمدة لا بأس، أما إذا لم تكن كذلك فلا. صحة حديث أتريدان أن يساوركم الله بسهار من نار يوم القيامة. بارك الله فيك يا خديجة حفظك الله. الحديث سنده حسن، لكن هل هو من المأخوذ على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أم لا؟ فيها وجهان. تحقيق التقليد يقتضي التحسين، إلا أن بعض العلماء يذكرونه في المناكير. حكم اتباع الجنائز للنساء يكره. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حبك الله الأخ المغربي حفظه الله. أكل أم الخيل جائز لحديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. أسوى كثيرا في الصلاة ماذا أفعل؟ أعوذ بالله من النسيان في الصلاة واستمر قلبا خاشعا. صحة حديث: عليك بالصيام فإنه لا أجل له في سنده ضعف. ومرحبا بك يا نسيم البحر. لا تتولون الجهاد في فلسطين وبرما وتحليلين من الظلم والطغيان الذي يعيشونه كل لحظة أمام أعينكم وأنتم عنهم غافلون. لسنا بغافلين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو كانت عندنا بيانات وقذفات أسلحة قوية ما تركنا اليهود، لكن الأمر إلى الله، الأمر إلى الله. نسأل الله أن يكشف الضر عن المتضررين. وحفظك الله يا أبا محمد. المقصود: هل يجوز خبز الحلويات وقت الصلاة؟ مش موجود، أنت وضعتها في المخبز وخرجت تصلي، وهل يدخل في تحريم بيع النصف بها بعد الصلاة؟ يا أبا الحسن، فإن من كلامك أنك ستترك الحلوى في الفرن وتذهب للصلاة، تتركها في الفرن قبل الأذان تذهب للصلاة، تكون نضجت بعد رجوعك من الصلاة. أما العمل أثناء الخطبة لا يجوز. عمي ضربني ضربا شديدا لكي أكمل التعليم، فهذا يجوز؟ لا يجوز. لكن لا يجوز أيضا أن توقع والديك في إذا دعواك إلى معروف. هل الدعاء للرجل الذي اغتبته بعد الغيبة مكفر للذنب الذي وقعت فيه؟ هل الدعاء للرجل الذي اغتبته بعد الغيبة إذا كنت ذكرت أمام قوم بسوء فاسعى لتحسين صورته أمام الذين ذكرته أمامهم بسوء؟ كل منتحر في النار لا يلزم، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حكم علاج المرأة للرجال للضرورة يجوز. مش بس ضعيف. هل يجوز أن أجعل الطابق الأول في بيتي مسجدا؟ يجوز. المعز المذل من أسماء الله لم يرد بها نص، إنما استنبطها بعض أهل العلم من الأفعال. واحد آخر بيقول: عليكم أن تجدوا حلا للبس. هل يجوز قطع النسل بعد 7 أولاد؟ إذا قال الأطباء إن صحتك تتأثر وعليك ضرر محقق فلا بأس. حكم قول علي الحرام كفارة يمين. لا رأيكم ذكر المحاسن من أهل الضلال والبدع؟ أقول إن رد جانب بس جيد. فحسب أهل الضلال والبدع إذا كان سيوقع الناس في البدع لا يجوز أبدا. الإمام النووي رحمه الله ليس أشعريا، بل وقع في الأشعرية. ما أشهر نوع الدين وقع في الأشعرية. حكم المسح على الجورب إذا دخل المرء الخلاء. إذا لبست الجيرب على وضوء جاز لك أن تمسح عليه. شريف البث غير منتظم، واحد البث جيد، اللهم اصلح الأحوال. زوجها قال بطردها يا بنت أبي بطريقة مهينة، وتم نقل مكان عمله إلى مدينة ويريد أن أرجع بيت العيلة وأن أرفض أخي. قال له إنه سيقوم بشراء شقة لنا على حساب آخر، والزوج مصمم أرجع بيت العيلة وأنه بيعملوا مشاكل، فما رأيك؟ لا أرجع أم لا؟ الصلح خير دائما كما قال الله تعالى، إلا إذا كان هناك فساد سيقع، فساد شديد لا يتحمل، فضرء المفاسد مقدم حينئذ على جلب المصالح. طهرت من الحيض منذ أسبوع، ثم نزل دم خفيف بعد أسبوع، هل يعتبر حيض؟ لا يعتبر حيض، لأن الحيض لها مدة شهرية، خاصة إذا كان اللون ليس بلون دم الحيض. الحاكم الذي سيطبق المساواة التي يعتبر كافر على الإجمال كفر، يصنعه كفر، وتنزيل الحكم عليه لابد أن ينظر حتى تنتفي الموانع. أما القول كفر وضلال. يقول حكم قراءة المرأة القرآن على شيخ متقن عبر التلفاز، إذا كان من وراء حجاب والفتنة مأمونة لا بأس، أما إذا كانت الفتنة قائمة فالله لا يحب الفساد، حبك الله يا خطيب. حكم حلق اللحية للعمل، لا يجوز إلا عند الاضطرار. تفسير قوله تعالى إن تعذبهم، قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي أن تدفع فيهم ما تشاء، الآية مفسرة لنفسها. رجل حلف يمين طلاق أنه سوف يتزوج على زوجته ولم يتزوج ومات، كفرين عنه كفارة يمين. فحكم من صلى صلاة الفريضة وعلم أنه صلى بغير وضوء عليه إعادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هل يجوز قتل الكلاب إذا عجزت عن دفع شرها إلا بقتلها جاز قتلها؟ وسام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا ربيع. هذه هل يجوز لمعلم القرآن أن يعلم جزءا هو ليس بحافظه؟ يجوز إذا كان متقنا للأحكام. كيف يتعامل السحرة مع الجن ويسخرونه، مع أن سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد؟ كثيرا ما يقدمون كفرا للجن ويتقربون الى الجن بكفرهم بالله، كما قال سبحانه فلا يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فيعرضهم الجن في اشياء مقابل تقديم كفر، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وحكم الانشاد الديني في مديح النبي صلى الله عليه وسلم مع الدفء، لم أرى أن الصحابة فعلوا ذلك، إلا أننا لا نستطيع أن نقطع بالتحريم لحديث الجاريتين اللتين كانتا تدففان برأي بغناء بعاس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يغفر لنا ولك كل ذنب. ربنا أشرف على هذا المذموم، نسأل الله أن ينتقم منه وأن يشتت شمله، وردنا عليه بما فيه الكفاية، ولم نلوث ألسنتنا بذكر اسمه. يقول أعقدت القرآن شرعي لكن لم أدخل بها ثم طلقتها، مع العلم أني لم أدفع مهرها ليعتبر دين عليه. إذا كنتم سميتم المهر فلها نصف، فلها نصف الله المسمى، إن لم تكن سميت المهر فلها متاع متعة بالمعروف حقا على المتقين. حكم الزواج للشيخ فلان أن بأنهم يقولون أنهم يذهبون إليه لمجلس الذكر وتقريبا منه لنسبه من رسول الله لا أعرف عنه شيئا. كتاب مفيد في الفقه كتب كثيرة موجودة. حكم أفعال الأقارب المجاملة بين الناس إذا كانت الأفراح فيها معاصي لا تذهبي، فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. لماذا لم يتعلمون السلفية الجهادية من فقه الفقيه عبد بن عمر؟ ما نفهم كلامك يا نور الدين. متى ينكر محاسن من أهل الضلال والبدع؟ في الجملة إذا كان ذكرهم سيورط الناس في اتباعهم لا يذكر محاسنهم ولا يذكرهم إجمالا إلا على سبيل التحذير. حديث إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديدة بمكة لا يصح سنن فيما قرأت عليه. شركات التأمين على الحياة لا تجوز لما يعتريها النبلة. حكم جنسية في بلاد الكفار لا تجوز إلا إذا دعت الضرورة لذلك. كتاب مفيد في الغزوات لأخينا الإسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى. كتاب في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب نافع وجمع مادة علمية صحيحة. حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء خطبة الجمعة الأمر في ذلك واسع. قالت صليت وشعري دين وما عرفتش إلا في الآخر أن الصلاة تصح. وحديث لا يقبل الله صلاة حيض إلا بخبار منازع فيه وأجنح إلى تضعيفه لإعلانه، لكن على أية حال العمل عليه، لكن إذا كنت ساهية الصلاة تصح. ما حكم صلاة المنزل بدون عذر تأتى إذا تخلفت عن المسجد؟ أحبك الله يا سليم بأهل تونس ونجاكم الله من هذا الكرب والبلاء الذي تعيشون فيه مع أهل الإجرام. يقول أعمل لدي شركة الحراسة متعاقدة مع بنك ربوي. عمل تجاوز مع القراءة. حديث لا تقوم الساعة إلا على ركعة ركعة. ليس لفظه هكذا، إنما لفظه لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا ركعة ركعة. لا يجوز شحن وتوصيل القداحات. ما معنى القداحات؟ حكم الوديعة البنكية، الربا حرام في أي صورة من صوره. التبول قيم الجائز إذا أمنت من ارتداد البول إلى ثيابك وإلى جسمك، لأن النبي أتى سباط التقوى من فذال قائما. زكاة الفطر لمقيم خارج بلده أين يخرجها على ما تيسر له. حلف على زوجته ثلاث مرات في جلسة واحدة على شيء واحد، إن لم تفعل فأنت طالق. أخبار القول بأنه يكفر كفارة يمينه. الولاعات، ولاعات السجائر لا يجوز لك أن تبيعها، لا تساعد على الإثم ولا الظلم، إلا إذا كانت تستعمل في أكثر من غرض، حينئذ الإثم على من استعملها في الحرام. هل يجوز للدائن أن يطلب تعويضا من المدين عند تأخره عن سداد الدين؟ الأصل عدم الجواز، لكن الأخ يتبع ذلك بقوله أنا سيما أن هذا الدين يكون بين شركتين تجاريتين ولم يكن في النية أخذ زيادة عند بدء التعامل، ولكن بسبب التأخر في السداد. فتكون قضية تنظر، وهذا الأصل أن تكون قضية تنظر، وينظر هل تعمدوا الإضرار أو لم يتعمدوا، هي قضية تنظر. الجامع الأمة في قبر يحيى عليه السلام ولا صح أنه ذكر رأسه، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا نعلم أن الجامع الأموي ليس عندنا يقين أن في قبر يحيى عليه السلام، ليست كل الشبهات التي تثار وتخلق. علمت حادث بسيارة الشركة المؤمن عليها والإصلاح يأتيني من خلال شركة التأمين. هل يجوز الإصلاح حسب إجراءات التأمين أم أقوم بإصلاحها على حسابي الخاص؟ ما دمت قد أمنت على السيارة إجبارا لك أن تأخذ منهم ما داموا يأخذون من الناس. هل أرجع لبيت العيلة لفترة مؤقتة أم لا؟ لا بأس بذلك. هل يجوز المرأة العاملة حكم من خفف اللحية لم تبلغ القبضة؟ عملها مبروكة وهي شديدة. هل من العقوق عدم الاتصال بأبي وأمي يومين للإطمئنان عليهما وأنا مغترب وقد يمر علي يوم أنشغل فيه لا أفلح إلا في وقت متأخر؟ ليس ثم إثم لكن بعد ذلك إذا اتصلت طيب الخواطر. في صلاة الجنازة هل رفع اليدين في كل تكبيرة أم في الأولى فقط؟ مع كل تكبيرة من التكبيرات ترفع الأيدي على رأي الجمهور. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو الحديث الذي فيه أن الرسول كان يرفع يديه ثم لا يعود فحديث ضعيف أطبق العلماء الأولون على تضعيفه والجمهور على أن الأيدي ترفع مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. يقول شرح حديث ستفترق أمتي على بدء وسبعين فرقة. الزيادات التي فيه كلها ضعيفة التي كلها في النار علي وأصحابي إلى آخره. أختي خطوبتها قريبة وفيها أغاني وشباب وأنا منتقبة ومش عارف أعمل إيه. لو فيها اختلاط وموسيقى لا تذهبي. ألا يعد فعل الصحابة المسح على جوار الحجة؟ الحجة في قول الله وقول رسوله ثم الإجماعات. كيف الجمع بين قول أبي هريرة وصاني خليلي وقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا. هو خليل من قبل أبي هريرة لكن الرسول ما قال أبو بكر خليلي. هل يجوز تحديد النسل يكره كراهية شديدة؟ ونعاون التذكير بأن الدعاوى التي يطالب أهلها بتحديد النسل دعاوى باطلة ولا يجب الالتفات إليها بل ينبغي ألا يلتفت إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكاثروا فإني مباهم بكم بل قد امتن الله على قوم بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا. قال شعيب عليه السلام اذكروا إن كنتم قليلا فكثركم. قال سليمان عليه السلام لا تفن الليل على 190 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. حبك الله يا محمد بن فتحي حكم التسبيح بلا مسبحة لا بأس المهم نضبط العدد. الله يسر لك زوجة صالحة يا مصطفى بن سليمان. ما الدليل الذي يحل ثقب الأنف؟ الذي حلل ثقب الأنف والذي حلل ثقب الأذن ثقب الأذن. خالد بوها آيات السجدة لابد فيها من السجود. السجود سجود التلاوة سنة إن شئت فعلتها وهو حسن وإن شئت لم تفعلها ولا إثم عليك. النبي سجد في سورة النجم وترك السجود فيها أيضا وعمر صلى فخطب على المنبر بسورة النحل فبلغ آية السجدة منها فنزل وسجد المسلمون سنمر عليها في الجمعة المقبلة التي بعدها. فتلا الآية لم ينزل ولم يسجد وقال أيها الناس إنما مر بالآية في السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ما حكم العمرة في نفس الفترة لنا فيها فقد عمرت 3 مرات في نفس السفر. تكريم العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذهبت إلى المدينة في برهة من الزمن ورجعت فلك أن تأتي بعمرة جديدة. كتاب تاريخ الطبري فيه أشياء كثيرة جدا بلا أسانيد صحيحة. حياك الله يا أحمد بن سالم. حكم السجود أثناء خطبة السكوت أثناء خطبة الجمعة السكوت واجب. إلا في 3 أمور استثنيت تشميت العاطس ورد السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. حكم المناظرة بين المسلمين وغير المسلمين. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. عزك الله يا محمد بن حسان، هل يجوز أن أزيف عقد البيت إذا رضي صاحب البيت لشراء رقم الأراضي؟ ما استطاع أفتيك بالتزييف، الله يحفظك. هل يجب تغطية العينين المرأة المنتقبة إن كانت ملفتة قدر الاستطاعة تبتعد عن الفتن؟ إن حكم سماع الأناشيد المصحوبة بالدف للنساء في غير مناسبة زيد مع الكراهة، طلق امرأته وهي حائض، خالف السنة وطلاقه واقع. كتاب النور الساري ما انتهيت منه، ولكن ثمة أجزاء في المطابع. بعض الناس يفسر الدعوة على الحكمة بالرفق واللين، هل هذا فهم جيد؟ الأصل كذلك أن تكون الدعوة برفق واللين، لكن قد يشتد الداعي. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. محبة الله. فلوس كانت في البنك وأخذت منها فائدة فما حكمها؟ حرام. حكم فرقعة الأصابع في الصلاة، ليس في فرقعة الأصابع أي دليل ثابت، ولكن يكره للانشغال. لأجل من سلط ماله وصبر إن شاء الله سيأخذ حقه يوم الدين. هل الأرض كروية؟ المعاصرون يقولون ذلك، والله سبحانه وتعالى قال للأرض بعد ذلك دحاها. ما دعاء سجود التلاوة كأي سجود؟ ماذا صدق؟ هل حقا دفنت السيدة فاطمة بليل؟ نعم، يقولون السيدة فاطمة دفنت بليل، يعني أقوال وطوائف كثيرة من أهل العلم. حكم فتاة فقدت عزليتها وجاءها خاطب تخبره، لا تستر على نفسها ولا تخبر بشيء من هذه القاذورات. هل يجوز وضع أموالك في بنك يتعامل بالربا علما أنني تنازلت عن أرباحي؟ البنك إذا كان الحفظ سيتسترق جائز على أنك لا تأخذ فوائد، أو إذا أخذت فوائد تعطيها لأقوال بعيدين عنك لا ترجو وجاهة بها. يا أحمد عبد الحفيظ، لا يجوز لك ذلك. ثم قال لزوجته أنها إذا خرجت من دون علم فهي طالق. ردت عليه الزوجة في الهاتف فقالت له: إنني خرجت وأغلقت الهاتف. كما يقول على السابق فهي محسوبة تطليقا، إذا كان على ما هو آتي ويكفر كفارة يمين. الزوج قال: يا الله إنها طالق. في هذا السؤال عناد ابن محمد ابن نجيب: أحفظ كتاب الله على يد أحد المشايخ، وفي بعض الأحيان أكون مجبور عن الحفظ، لكن أحفظ خجلا من شيخي الذي أجرى على الصفحات. أحفظ إن شاء الله أنت مأجور. هل هناك كفارة للقسم بالله إذا كان معقدا اليمين؟ هناك كفارة، لكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلقنا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والده كان محافظا على الجماعة والجمعة، فلما مرض عز عليه ذلك. هل يجوز أن أصلي معه جماعة في البيت وأترك المسجد إلى حين برئه؟ لا، صلي في المسجد وبعد أرجع صلي معه نافلة لك. حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صحيح، ومعناه أن شفاعتي إن كانت تنفع قوما فإن المنتفعين بها أكثر هم أهل الكبائر الذين قد استوجبوا النار، فتكون سببا في إنقاذهم من النار. حكم إدخال القرآن الكريم الهاتف لا بأس بذلك. إذا دخلت مسجدا ووجدت الإمام يلحن ألحانا جلية وخاصة الفاتحة أصلي مفارقا، يعني إذا كانت ألحانا تخل بالمعنى أصلي في مسجد آخر، إن كانت متحملة في المدود والوقفات وغير ذلك فأصلي معهم. تشاجر مع زوجتي فقالت له تعبت، قال لها: هو مريض بالمس، فالجن غاضب، فلا كل واحد يذهب في طريق دنية الطلاق لا يقع شيء من الطلاق بذلك. هل ورد الحديث عن أصحاب الرايات السود فمن هم؟ ورد حديث ظاهر الحسن، لكن أعله أبو حاتم الرازي هو: إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي، ولا يصح. هل أسعى لمنع الأذانين في صلاة الجمعة دون فتنة؟ هل يجوز الزواج من الثانية بدون الأولى؟ ذاك غش. حكم المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. هل يجوز للأب أعطاء الذكور ماله؟ هل الميت يغطى بالرمال؟ ينبغي أن تضع اللبنات فوق الميت حتى لا يباشر التراب وجهه. عاد النبس في بلاد الكفر منذ صغرنا، هل يجب علينا الهجرة إلى بلاد المسلمين وإلينا؟ هل أننا ننزل كل جهد بطاعة الله ورسوله؟ إذا كنت تقيم دينك فأعانك الله، أعانك الله. هل الدم ينقض لدين؟ لا ينقضه إلا الدم الخارج من أحد السبيلين، إذا كان يعني كدم الحيض مثلا، أما دم الاستحاضة فلا ينقض، أو حتى إذا قلنا لا ينقض دم الاستحاضة، أو ممكن أن يقال إن المستحيض من ذوات الأعذار، المستحاضة من ذوات الأعذار، وقد كانت المرأة يوضع تحتها قسط وتصلي المستحاضة. هل موتى يتزاورون فيما بينهم؟ لا أعلم في ذلك نصا. حكم أخذ الأجر على القرآن ليس تعليما، إنما لإعطاء السند مع المغالاة. إعطاء السند تعليم، ولكن الأمر جائز والأولى عدمه في هذا الصدد. هل أكل الضبع حلال؟ الضبع لو كان من ذوات الأنياب من السباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي كل ذي مخلب من الطير. نعم الضبع ذو ناب، كل ذي ناب من السباع محرم. هل يجوز إخراج كفارة اليمين طعاما غير مطلوب؟ يجوز. قد نجمع صلاة المغرب على شيء دون عذر في البيت؟ لا، في السفر ممكن. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، سند في ضعف. قل أريد كتبا عن سير الأنبياء التاريخ الإسلامي فبما تنصحني؟ قصص الأنبياء لابن كثير كتاب لا بأس بما فيه من ضعف في القصص التي يريدها. قد انتقيت ذلك وعملت كتابا اسمه قصص الأنبياء من 6 مجلدات تحررت فيه الصحة. هل يجوز للزوج أن يرقص لزوجته؟ أظنه مخدوم المروءة. تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة وقبل المغرب، تلك من مسائل الخلاف، ولا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قمت فاركع ركعتين. قلت: تكاثرت اني مباهم بكم الامم. اسناده حسن. توفي رجل زوجته واعطت هيئه المعاشات نسبه من المال لزوجته الارمله. هل يقسم المال على الورثه ام حق للزوجه فقط؟ ينظر إلى هذا المال، هل هو ما يسمونه الخرجة في بلاد مصر، تكاليف الدفن ونحو ذلك، أو هل هو جاء مسمى باسمها لها خصيصا أو ما صفته؟ حكم الزوجة التي تترك الصلاة متعمدة، تلك امرأة مجرمة، ولنفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قريبا لكم من المصلين. امرأة تزوجت وكان خادعها وليها مع وجود أخيها وعمها ليصح العقد، إذا كان أخوها وعمها مقران للقلب بأن يزوج فلا بأس بذلك. هل تجوز المصافحة باليد أثناء خطبة الجمعة؟ لا تصافح باليد والخطيب يخطب. بيع التابعات الثري دي حيث تستخدم لصنع المجسمات وتستخدم لصلاة المسيح. بيع التابعات لا بأس ببيع التابعات وإذا استخدمت استخداما خاطئا فيسمع لمن يستخدمها استخداما خاطئا. كتاب تنوير المقياس ابن عباس ثالث فلا يفرط عنه. شخص يصلي ويحتمي شيء من القرون فليس مشغولا به لا يجوز له ذلك، ان في الصلاة لشغله. حديث جابر سألت رسول الله عن الدبر لا يصح. هل يجوز للميت ان يأكل من ذبح النذر على حسب صيغة النذر التي نذروها؟ رجل تزوج امرأة منحرفة اخلاقيا هل يحتاج الى ان تأمره بطلاقها؟ اذا كانت تقصد وجه الله جاز لها ذلك. هل اعيد الصلاة اذا سلمت وذكرت انني لم اكن خاشعا فيها لا تلزم الاعادة؟ في الحديث أول زمرة تلج الجنة وزمرة القمر كيف نجمع بينه وبين الحديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ لا تعارض أصلا، مشكلة. كيف فقدت أزليتها لم تخبر خاطئها؟ تستر على نفسها من ستر مثيلا ستره الله في الدنيا الأخيرة. وأعلم أن الأولين يقولون أن العذرة تذهبها الغدة وتذهبها يجيبها كثرة الحيض. هل الخرج أيضا هو متعلق بالدفن هل يقسم بين الراس أو من حق الزوجة؟ الخرج خرجتان، خرجة صغيرة على تكاليف الدفن والخرجة الكبيرة تقسم على الورقة. ماذا إذا وقعت بعض قطرات البول على الملابس أثناء قضاء الحاجة؟ تغسل الملابس وتنظف نفسك. في دعائي أقول عاجلا غير آجل هل أتمه؟ لا بأس. فالنبي قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل. في اليوم يلحن يلحن ويقل بالنعمة. ماذا أفعل؟ ماذا أقصد بنفس الصلاة؟ يعني كم اللحن يغير المعاني. صلي وراء شخص آخر بعد الصلاة ولا تعد تصلي خلف الذي يلحن لحنا يخل بالمعاني. هل يجوز أخذ قرض لشراء شقة المعيشة حيث أنني متزوجة ولي طفل معيش في جار جديد؟ لا يجوز لك أن تقترض بالربا. حكم شراء البيت في أوروبا عن طريق البنك لا يجوز. تفسير القرآن بالطريقة التي تذكرها أسعى فيها. هل يجوز إمساك يد عجوز لمساعدتها بعبور الطريق؟ الضرورة تجوز المحظورة قد فصل لكم ما حرم عليكم إلى ما قلتم إليه. هل ماء البحر يعالج المحسود؟ لا يلزم ماء بحر ولا ماء بر ولا ماء مطر إنما الدعاء والرقية. بيتهم خارج في الحرب هناك جماعات الإسلامية تعيد البناء هل علينا أشياء؟ ليس عليك شيء. حتى صنع الصلاة بالملابس التي وقعت بعض قطرات المياه عليها بعد الأسهاب المياه من الحنفية. بعض قطرات المياه إذا كنت تقصد البول لا بد أن تنظف. إذا كنت تقصد البول الماء العادي لا بأس به. هل يجوز التغني في الأذان أكثر من 8 حركات؟ الأذان لا ينسحب عليه حكم التجويد لأن الله قال ورتل القرآن ترتيلا. بحكم الزواج بدون عقد مكتوب في أوروبا الكتابة إنما هي لتثبيت الحقوق فقط. أما على عهد الرسول لم يكونوا يكتبون. هل يقضى الصيام عن الميت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صوم صوما وليا. هل يجوز الأب تعيين التوريث الشرعي في حياة الأب إذا كان سيقسم على الشريعة ويحفظ الأوراق مع شخص لأية مستجدات وقل بعد وفاة تقسيم هذه التقسيمات وفق الشريعة للذكر من تحضر فيه لا بأس. ورد عن أبي حنيفة أنه أفضل لزوجة الغائب إذا جاءتها وفاته فعدت الزواج من غير وانجبة الثاني ثم عاد الزوج الأول هل يفصل بينهما؟ ما اطلعت على فتوى أبي حنيفة في هذا الصدر. حكم من سجد دون أن يركع ثم تذكر بعد أن سجد، يقول يأتي بالركوع ويعيد السجود الذي سجد ويجوز السهو بعد ذلك. ما أفضل الصدقات عن الوالد الميت؟ تتنوع الصدقات باختلاف احتياجات منطقتك إليها، قد تكون في مسجد، قد تكون في سقيا ماء، قد تكون في على حسب احتياجات أهل بلدك. عندي محل ملابس، هل عليه زكاة؟ عروض التجارة عليها زكاة إذا بلغ ما فيها النصاب وحال عليه الحول. حكم الفائدة في بنك فيصل، البنوك كلها سواء. هل الربيبة ترث؟ ترث من من بضال؟ ترث من أمها، لكن لا ترث من زوج أبيها. حكم الصلاة حول القطط وتمر أمامي وتجلس بجواري، الصلاة صحيحة. رجلي قصيرة وألبس شحاطة لتتوازن رجلي مع الأخرى، هل أدخل بها الجامع؟ الشحاطة ما شأنها يعني؟ مش فاهم الشحاطة، تلوث المسجد أو ماذا؟ هل يجوز صرف الزكاة في أموال مسجد في مسجد لبنائه؟ لا تجوز. هل تجوز الزكاة على الأخ والأخ إذا كان ممن لا يلزمك الإنفاق عليهم جاز؟ هل فقد صدقة السر تقتضي دعاء مستجاب؟ إن شاء الله إنهم كانوا يسارعون في الخراب ويدعوننا رغبا ورهبا. حكم أكل الضفدع عنها النبي عن أكل الضفدع. يقول إنه من عفوا أبي كان مريضا وكان لا يصوم لمرضه، كان يقضي بدل الصوم مالا، فهل عليه شيء؟ كان لا يصوم لمرضه وكان يخرج بدل الصوم مالا، هل عليه شيء؟ إن عوفي ألزم بالإعادة، إن مات لا شيء عليه. هدوء سليمان، حكم قراءة القرآن المرأة على الرجال مع توافر النساء، هذا يحدث فتنة وفسادا والله لا يحب الفساد. حكم رسم ما فيه روح، لا يجوز رسم ما فيه روح بغير فائدة. حكم بناء سكن فوق المسجد للإمام، لا بأس بذلك. حكم دراسة علم الكلام فطرة وقد تصل إلى التحريم في بعض المواطن. حكم وضع حكم ضرب المعلم للتلاميذ للتعليم، ضرب الصغار برفق ولا يتعدى الحدود، أما أن تجلدهم جلد الزلات جلد القاذفين فلا يجوز هذا. هناك مدرسون خالفوا الهدي الأقوى، يضربون الطالب كأنهم يضربون حتى جلد الزاني، جلد الزاني لا ترتفع اليد، لا يظهر رجل هكذا، أما هؤلاء جبابرة يضربون، يفترض أن يقتص منهم إذا كان الأولاد كبار بالطريقة. لا، ليس من حق المدرس أن يضرب بهذه الطريقة الوحشية، إنما تخويف للطالب الصغير اللعوب كي يستقيم، أما يضرب الكبير لا يجوز له ذلك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ما رأينا المدرسين يضربون الأبناء في الثانوية العامة والبنات في الثانوية ضربا مجرحا ويضرب كأنه يزل أنا من الإمام، هذا لا يجوز له ذلك، بل يؤدب إذا فعل ذلك. متى ستتوحد الأمة الإسلامية إذا أراد الله لها ذلك؟ سمع أحد الشيوخ يقول النبي لا يضر ولا ينفع، نعم بعد موته لا يضر ولا ينفع عليه الصلاة والسلام، وإن مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أما القيامة الله يشفعه في أقوام ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. حكم قراءة القرآن للمرأة بصوت عالي من الرجال لا يجوز. حبك الله يا طاهر ابن التوحيد. حكم الهجرة إلى بلد غربي، لماذا تهاجر من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فزوج لما هاجر إليه. حكم طلب الطلاق بسبب تعدد الزوجات. في الأصل أن النبي قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحتها فإن لها ما قدر لها، لكن كان وراء الزواج الثاني إضرار بالأولى لا يتحمل فلها أن تطلب الطلاق. كان يا مثلا كما يفعل كثير من الناس يأتي بزوجة ثانية ضعف نفس شقة الأولى وتكثر المشاكل، فإذا حصل ضرر جاز لها أن تطلب الطلاق للضرر. لماذا تكره دراسة علم الكلام؟ وكان أبو حنيفة يسميه الفقه الأكبر. لماذا تعجزني بقول بعض الناس كلام ما فائدة علم الكلام؟ أليس قال الله وقال رسوله أولى لك ثم أولى؟ ضيع المسلمين علم الكلام هذا. علم الكلام ضيع المسلمين. المسلمين مفعول. أخواني وأبناء عمي يلعبون الورق كل شيء، والخاسر يشتري مأكولات. لا يجوز هذا يا مستعصم بالله. أحمد الغوري حكم مات وهو لا يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومسلم وإن كان فاسقا، هل نحن في زمن المهدي بعد تطور الأحداث في العالم وعلم اليهود بخروجه؟ المهم عند الله الحمد لله ما زال المسلمين بقية المصلح. كانوا إسرائيل قبل موسى مؤمنون أم كافرون؟ كانوا على الإسلام من زمن يوسف عليه الصلاة والسلام. أخطأ في الإقامة، هل تصح الصلاة؟ الصلاة صحيحة. حكم أكل ذبائح النصارى كانوا يزكوها فأكلهم حلال. حكم استصطام الموبيليات والشقق، لا تخلط يا شيخ فتحي بين الموبيليا والشقق، إن عقود الموبيليا عقود استصناع واضحة. يقول لك تذهب إلى أو الولد تذهب إلى شخص تقول له اسمع لي غرفة نوم مواصفاتها كذا وكذا، هذا عقد استصناع. لكن الشقق التي تباعه على المخططات ليست عقود استصناع. الحلق اللحية فاسق، نعم فاسق. هل صحيح نرى الجن إن أغياركم هو قبيله من حيث لا ترونهم؟ هل إذا رفع الحد إلى الحاكم وجب تطبيقه؟ هو حديث وائل بن حجر. قصة وائل بن حجر المستتائي ثبتت. أبو يوسف المصري 1533-8-3. هل أعتمر من مال ابني؟ إذا ابنك وافق على ذلك بالموسيقى، الموسيقى حرام، هل يجوز الاتكال على رقية العلاج من غير الأخذ بالأسباب؟ يجوز إذا قوي يقينك في الله. إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صدقت ولتجنب من حيث الكشف شأن وشأن غيره. نسان نعسان، لماذا لا ترد على السؤال؟ ما وجدت سؤالك وأردت عنه عن عمدي. كيف مسح المرأة على شعرها الطويل عند الوضوء؟ تمسح بعضها. حكم التوسل للنبي، توسل بإيمانك بالنبي أن غير ذلك فبين للسورة. فمعنى قوله تعالى أولى لك فأولى، ولياك الغيب ثم ولياك الغيب. إذا مات الإنسان مقتولا لا يخرج له قرين أو جني، ليس هناك دليل على جني يخرج هذا. أحلام مزعجة من حل. الحل في خمسة أشياء بينها الرسول في مجموع الأحاديث. ادفع عن يسارك ثلاثة، حول بالله من شرها، حول عن جنبك الذي كنت عليه، قم امسح على الصلاة، والخامسة لا تحدث بها أحدا. هل يجوز أني أغضب لأنك لا تعرف منشوراتي؟ يا من هذا الخطيب، ما أعرف والله منشوراتك ما هي. بس سؤالك ونعدك إن شاء الله أن نجيب عليه إذا وصلنا. هل الجن يسكن الإنسان حقا؟ قال الرسول اخرج عدو الله من عبد الله. ستة كانت تؤذيني في بيتي زأتها دفعتها فوقعت ماتت. يعني ما ليس عليك دين. استغفر الله كل حال. مصطفى الله يجمع بينكم في الجنة. أنس هي شريك في التجارة قال نسيني لعمل واجب معي يقصدني أنا أن أحسبهم من صفات التجارة. يعني الشركة كلها الشركة أكرمت بسببك فلا تأخذ الفوارق لك. إن إذا بينت لشريكك وأعلم أن الله قال إن كثيرا من القرآن لا يبني بعضهم على بعض إن الذين نهوا عن الصالحات وقليل ما هم. بارك الله فيك يا خديجة وحفظك الله. أرجو النصيحة تعليم الأبناء العامة من الأزهري حيث أن تعليم الأزهري مواده كثيرة. الأمر أصبح قريبا وإن كان التعليم الأزهري ما زال أفضل في الجملة. أرجو النصيحة عفوا. الله يثبتنا وإياك يا رب. الرجل ينغبش على زوجته في شعبة من دياسة لاش قصة القلب الاستغفار. أتوب وأرجع للجنة استمر في التوبة وابتعد عن موطن المعصية. صح أن الخليفة عمر بن الخطاب عقل حتى السيرك عن رمض السند بذلك ضعيف. المرأة المتعطلة جميع زنا كزنا العين النظر وزنا لسان الكلام. أخذ الجنسية من أجل ميزات الخدمات الطبية وليس للخدمة في الجيش. النظر إلى التوابع إذا كانت التوابع أكثر من المضار لا بأس. إذا كانت المضار أعظم فلا. الله يثبتنا وإياك. صفة التكبير في صلاة الجنازة. التكبير مع رفع اليدين. التكبير مع رفع اليدين. هذا رأي جمهور العلماء. أن حديثك لا يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فلا يصح. هي جزء للأب الذكور ما له حق انتفاع حين التوريث. الشر بعد الوفاة يورث الذكور والإناث. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. تقصير اللحى في بلاد غير المسلمين الحل تثبت ثبتك الله. أما إذا خشيت على نفسك ضررا محققا فلا ضرر ولا ضرار. الزنا بالنظر كالزنا غيره لا ليس هو. هذا لا يستوجب حدا. يجوز أن نصلي ركعتين يوميا لروح والدي لا يجوز. حبك الله يا كرتماني. هل لو أحد يبيع ذهب بالقسط حرام حرام بيع ذهب بالتقسيط لازم حرام. حكم الزكاة والدخل محدود. إذا مالك لم يبلغ النصاب ولم يحل على هذا المال الحول لا زكاة فيه. هل علامة طلوع الشمس والمغرب تكون وقت الشروق أم وقت الغروب؟ أم يأتي يومها سترى إن شاء الله؟ بعد أن تغرب قال لها جاء من حيث جئت. يقول السؤال التاسع ما هو حكمكم بسبي النساء واغتصابهن رغما عنهن دون وجه حق؟ هذا ما أفتى به شيوخ الوهابية أنتم ما ربكم. كيف يكون ذلك؟ قد حروب بين المسلمين والكفار لها شان آخر. إذا جاءت تلك الحروب أخذناها كفرحان. سمان قال لك إننا وهابي يا فرحان الشمالي. أنا رجل مسلم. وأنت إذا كنت مسلم متابع كتاب الله وسنة رسول الله لست بمتبع للهوى ولست سبابا وشتاما للصحابة ولا تدعو عليا من دون الله فلتقل لنا في الله سبحانه. أضم البعد عن الزوجة سنة من أجل لقمة العيش. ترام يجوز وكذلك. أحمد حسن ما معنى الورد الأحمر؟ أضم يقول محمد فاستر يقول أنا أصلي من 4 سنوات. دعك من حرف الباء أنا بصلي بصوم باطل بصر كل هذا غلط. يقول أنا أصلي من 4 سنوات. كل يوم في نفس الموعد ركعتين يوميا إلى روح والدي. من يرد هذا عن الرسول عن السلف الصالح؟ عند تسليم الإمام من الصلاة يستدير بالكلية باتجاه المصلين يستدير. بعد أن ينقص قدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا جل جلاله. ما دليل على حاله اللحيه فاس قول الرسول خالف المشركين انقصوا الشوارب واوفوا اللحى، المخالف لرسول الله في الامر الذي لم يصف صادف فاسقا خارجا عن الطاعه. لماذا لا نتعبد من اهل مذهب؟ لان الله لم يامرنا بذلك، ولانه احيانا طبعا ليس هناك مذهب حول الحق كله، وهذا المذهب الواحد قد يكون فيه لاصحابه عده اقوال. وقد قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين. يقول المشرف لا تدوس سؤال السفهاء سانتا ميت حموده. حكم دعاء القنوت للداء في صلاة الفجر لا بأس بها عند النوازل. حديث المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن ضعيف صحيح. هل يدرك قيام الليل بالذكر فقط؟ لا، ليس كذلك. هل يجوز لي الزواج من امرأة أجنبية على ورق فقط للحصول على الجنسية؟ لا يجوز مثل هذا. يقول أنا أقول لكم مسؤول عن رعيتكم، وإن ذهبت تبغي وحملت من البغاء سينسب الولد إليك. صلاة المرأة بدون جوارب جائزة مع والأولى أن تبتدي جوربا. المن والسلوى، المن شراب يشبه العسل كان ينزل على ورق الشجر، والسلوى قيل طير السماء. الله يرزقك زوجا صالحا. صاحب المنزل وقع علي انا والدتي قضيه لفرضنا افتراء ثم توفيت والدتي، فقال لي صاحب المنزل ان انفقت 30,000 وتطلق او تدفع 30,000 واكتب لك عقد. اذا كان عقدك من العقود القديمه التي جاء جمال بن عبد الناصر والزم المالك ان لا يخرج المستاجر فكل ما ستاخذه من المال حرام. يقول عدم اتمامك قراءه السؤال غير المقصود. الحركة سريعة ما يحفظك الله يا أخي ناصر جزاك الله خير. سهلا لا أستطيع قراءة السؤال لأن الشاشة تتحرك أمامي سريعة جدا. هل يمكن عمل العمرة لأبي الميت قد اعتمر وحج قبل وفاته؟ يمكن. هل الرسول قصر بثلاثة أميال؟ الحديث فيه ضعف وآلام. ما السؤال يا أحمد؟ دي أربع بنك فيصل حلال هي شأنها شأن غيره من البنوك. الورد الأحمر معناه المحبة في الله. يا أحمد بن حسن ما الدليل على أن الورد الأحمر علامة المحبة؟ يعني الناس يجعلون علامة للنساء لأن الورد الأحمر في الشريعة ليس له شيء، ولماذا لا يكون الورد الأبيض؟ ما السؤال يا من الخطيب؟ عادي السؤال أربع مرات يا عبد الرحمن. يرفع يديه للدعاء بعد الفراغ من الإقامة في أثناء انشغال الإمام في صلاة الظهر. وروى بذلك حديث يبدو أن إسناده حسن لكن يراجع من ناحية الإعلان ففي النفس من مريبة. فليست من النوازل للقنوت منع العلماء من المنابر والتضييق عليهم والسماح للبدع. هي نوازل الحقيقة تعميم منع الصالحين من ارتداء اعتناء المنابر والسماح للبدع أيضا من المصائب نعوذ بالله منها. عتبة البيت لها دخل في قلة الرزق. رزقك مقدم يا منها للخطيب وأنت في بطن أمك. كيف أصلي في الطائرة؟ على ما تيسر لك. إن أمكنك أن تصلي واقفا صليت، إن عجلت صلي على حالك إذا كان الوقت صواديا. أبوه مات منذ 7 سنين وترك أمي وأخي الكبير لا يعطوننا حقنا من الميراث ما الحل؟ أدخل ناسا من أهل الصلاح في المسألة. وأطرح سؤالا وأجيب عليه، هل يجوز للوالد أن يرفع قضية على أخيه الظالم له لاسترداد حقه؟ أقول قد تحاكم معن بن يزيد مع أبيه فقال الرسول لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. وتحاكم ابن عمر مع أبي عمر عند رسول الله لما أمر عمر ولده أن يطلق امرأته. الباب التقسيط حرام في الذهب فقط، الباب الأزل في كل شيء، لا في الذهب. الذهب ماذا نقول من العلماء الساكتين عن الظلم؟ نسأل الله أن يقوي إيمانهم وأن ينصر الحق وأهله. كيفية الاغتسال من الجنابة من البحر؟ ارمي نفسك في البحر من وين الاغتسال واغتس واطلع. هذا هو. لكن إن أردت السنة فلك أن تتوضأ أولا بعد أن تغسل عضوك جيدا وتبدأ بشكلك دائما ثم تسير الجسد. أمه كانت مريضة حلفت ألا تذهب للطبيب فحملاها هو وأخوه للطبيب هل عليها كفارة؟ وكرهت ما ذهبت مختارة. أنتما أجبرتماها، هل أمرك إذا كفرت احتياطا هو الأفضل غير إيجابي. ريان وعليكم السلام، ما رأيكم في قانون الأسرة الموحد؟ وضحه لأني لا أعرف قانون الأسرة الموحد إلا أنا في بلدكم. ما تتكلم عن زين العين يا يوسف، قلنا لك ان ليس كزنا الفروج. هذا الطلاق المعلق على الزوجة وهي حائض، ولما كذبت عليها انها خرجت ولم تخرج. يا هنية وضح السؤال ولو بالهاتف، خذ رقم الهاتف. طلاق المرأة في حيضتها خالف فعله ثم وقع طلاقها، كيف اترك مشاهدة الجوال وفيه مشاهد حرام؟ سوريا، ابعد الجوال عن نفسك، ابعدها، اشتري هاتف محمول من الهواتف الصغيرة، خلق لك هاتف ملكة صغير هكذا يستخدم ويرسل فقط، ناس نوكيا، نوكيا أصناف كثيرة، لكن نوكيا عادي كده عندنا في مصر 200 جنيه يعني 50 ريال 40 ريال نافع، يرضي الغرض ويعطيك الشر والفساد. هل يحق المرأة التي لا ولي لها أن تختار شخصا تثق به يكون وليا لها في الزواج؟ يحق لها ذلك إذا فقدت الولي أو يزوجها المأذون المستأجر فالسلطان ولي من لا ولي له. فرأت صورة ياسين على المحتضر لم يثبت فيها أي قدر مع رسول الله. حديث الخروج من المنزل الله إني أعوذ بك أن أزل وزل وزل وظل وظل وظل وظل وظل منقطع بين الشعب وام سلمة. مس الكلمة للإنسان هل يصلي بهذا الثوب أم لا؟ يغسل مكان المس. أقصد قانون الأسرة المعمول به حاليا، ما هو يا ريان؟ فهمني ما الجزئية التي تنتقدها؟ لأن في الحقيقة أقول كلمة أن في بلاد مصر صدر حكم الخلع. الخلع له أدلته في الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال الرسول أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره فطرقها. أما في بعض الدول في دول الخليج يعلقون اختلاع المرأة سنوات طويلة بما يضر بالمرأة. هب أن المرأة كرهت الرجل، لماذا تجبرونها يا قضاة الخليج؟ لماذا تجبرون المرأة التي كرهت زوجها أن تبقى معه؟ لأنها تريده. فخذ المهر الذي أعطيتني إياه. فقد قال الرسول: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأمره فتركه. فلماذا انعطلت الفنون عدة سنوات ويحصل هذا الإذلال؟ فأكرر النداء لقضاة الخليج العربي أن يتقوا الله في المرأة التي كرهت زوجها وتريد الاختلاع منه، ومستعد المرأة لرد حديقته عليه، لرد المهر إليه. فما ينبغي أبدا أن تترك هكذا معذبة ويتكر غير الزوج. أقول هذا لأن هنا من مصر فتيات تزوجن بناس من الخليج كبار السن، فذهبت كانت تظن أن الوضع يختلف تماما عن تظن أن الوضع غير الذي تعيشه تماما، فتقول خذ مهري وفكني منك، فيصر ويذهب للتقاضي ويذل أيام إذن. هذا ليس بواجب، عفوا، ليس بسديد ولا برشيد أن تعطل المرأة مريدة الطلاق. فبين لي قانون الأسرة الذي تعقبه حتى ننادي به إن كان حقا أو نشكبه إن كان باطلا. وقت الصلاة في الراحلة ويبدأ التوجه إلى القبلة وكيف ذلك الراحلة متحركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت في راحلته. محمد بن سعيد بن زيد أسألك أن تحرص على ما ينفعك. أسألك أن تحرص على ما ينفعك فأسئلتك تكررت وكثير منها لا أراه ينفعك مباشرة حفظك الله. واستعد وقل ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأصلح بينك وبين والديك. المدير يقضي زكاة المال قبل توزيع الأرباح، أن يوزع الأرباح ثم لكل شريك من حقه في صرف ماله كيف يشاء. المدير ليس من حقه أن يقضي زكاة أرباح الناس، يقضي زكاة أموال الناس ويسلم لهم أموالهم وهم يخرجون كيف يشاءون. يقول أرجو النصيحة تعليم الأبناء العامة من الأزهري، الأمر أصبح متقاربا، يقول والله الأزهر أطر إلى حد ما، لكن أحيانا في مناطق يكون الأزهر فيها قوي ودراسة فيه طيبة، وفي مناطق الأزهر يكون فيها هيئة التدريس ضعيفة، فانظر إلى أحوال الأزهر في بلدك. سيف أجرى هل أنا أعد من المسافرين؟ أم تعد من المسافرين ولك أن تقصر الصلاة يوميا ما دمت في سفر؟ حكم صلاة التوبة قبل النوم، لم يرد ذلك عن رسول الله، الحديث الخاص بصلاة التوبة ضعيف، لكن هناك ما يفيد أن الصلوات كفارات، وأن الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. يقول كيفية سجود السهو في حالة الزيادة والنقصان، إن شئت قبل التسليم أم بعده؟ أما الذين قالوا من أهل العلم المعاصرين إن الشخص إذا شك أنه زاد يسجد بعد التسليم، وإذا شك أنه نقص يسجد قبل التسليم، فهو قول وإن وافقته الاستحسانات، لكن الأدلة على الرسول لا تفيد التوسعة في ذلك إن شئت قبل أو بعد سواء زدت أم نقصت. حكم التيمم مخافض على الجماعة مع وجود الماء، لا موجود لا يحل لك أن تصلي بدون وضوء ما دمت تستطيع الوضوء. حكم صحة التفريق بين الزوجين، صحة التفريق كبيرة من الكبائر، وما هم بذلك أيضا به من أحد إلا بإذن الله. يقول الأخ فرحان من حقي أن أسأل كمسلم، لذلك هل بإمكانك أن تجيب على أسئلة بسيطة هذه لاحقا؟ نجيب على أسئلتك إن شاء الله، بس بستعمل البسيطة الكبيرة، البسيطة كل بإذن الله ما دام عندنا، أن لن نكتم عنك يا فرحان، من حقك أن تسأل ومن حقنا أن نجيب أو نعتذر، ومن حقنا أن نسأل أيضا عن مخاطبنا ومحادثنا حتى أحيانا يكون لمعرفة السائل أثر في الجواب. هل الميت يحس بمن يزوره؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأظهر أنه إذا أصبح رميما لا يشعر بشيء من ذلك. قد جاءت بعض الأدلة في نفي سماع الأموات، وما أنت بمسلم من في الكفار، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء. قادلة في الباب الآخر، إن الميت إذا مات وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرعا عليهم. وقول النبي عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعدني ربي، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله له. الله أعلم. قال عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة: إن كنت عند قبري قد ما تنحر ينحر جزور ويقسم لحم، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ليندا: أمها كبيرة في السن لا تصلي، وقد حاولنا معها كثير ولكن لا تسمع ولا تصلي. أبدي ما عليك، ويا أيها الذين آمنوا لا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لجلاء تسأل: هل تصل الصدقات للميت؟ هل يبد أن يكون بدأها بعد الوفاة. إن شاء الله تصل الصدقات للميت بعد الوفاة. إن أمي ابتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت تتصدق عنها، قال تصدق عنها. قال أسعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم معنى إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث الذي فيه إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فيه علة، وهو أنه من طريقة عبد الرحمن بن يزيد، وبعد اختلف في نسبته هل هو ابن تميم المجهول أو ابن جابر الثقة. إذا سلمنا بأنه المجهول فالخبر لا يصح، وهذا السند الوحيد لحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء في معنى. قال المسؤول كل ابن آدم مبلغ العجب الزمن. معنى قوله أو من ينشأ في الحلية وفي الخصال غير مبين، البنات والنساء من الصغر يتحلين بالحلي، وإذا خاصمت المرأة لا تستطيع أن ترتب حجتها ولا أن تبين مظلمتها في الغالب. هل يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز حل السحر بالسحر. اشتريت قطعة أرض زراعية وحال عليها الحول ولا أدري أن أبنيها بيتا أم أبيعها، هل علي زكاة؟ ليس عليها زكاة بالطريقة الموثوقة وأنت لست بتاجر للأراضي. وشكرا لك يا فرحان وحفظك الله. هل يجوز أن أقول أن رسول الله مات؟ قال الله تعالى لرسوله إنك ميت وإنهم ميتون. قال تعالى أنا محمد إلى رسول قد خلت من قبله الرسل، إن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد لبس الدبلة الفضة لا بأس بذلك، لكن كعلامة على الزواج النبي لم يكن لابسا تسع دبل. الدبلة الأولى على عائشة بنت أبي بكر والثانية حفصة بنت عمر، لا ورد ذلك. ولا نساء الرسول لبسنا دبلا كشعار للزواج. هل يجوز لسائق تاكسي وهو يعلم أن يوصل نساء لأماكن منكرات؟ لا يجوز هذا التوصيف. ما حكم لبس أستك باليد من عرض الزينة وليس من حظ؟ رجل أنت يا عمر تلبس، لماذا تتزين يا عمر؟ لماذا تتزين بالبلاستيك أو بال على كل يقول واحد من إخوانه يطلب مننا نوثق الصفحات بالعلامة الزرقاء، تواصل معه لعل إن شاء الله. انتبهوا معك عبد الرحمن وحسن إن شاء الله. نشكرك. هل خاتم من السنة نعم كان النبي يلبس خاتما؟ هل ثبت السند لقصة روح التي رأى حمزة بن حبيب الزيات؟ لا أعلم شيئا عن هذا. أبو هاجر ماذا أفعل يا أبو هاجر؟ لا أستعمل عبد الشيخ عندنا، أنا أستعمل تواصل معك على الواتساب. لا أستعمل الواتساب، ممكن تتواصل مع عبد الرحمن يحفظه الله ومع حسن يحفظه الله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تفسير لهذه الآية. الزبور الكتاب الذي نزل على داود عليه السلام. والذكر قال فريق من أهل العلم إن المراد بالذكر هنا التوراة، ولا مانع أن تطلق كلمة الذكر ويراد بها أكثر من معنى ويفهم معناها من السياق الذي ورد فيه. ومن الدليل على أن التوراة يطلق عليها ذكر أيضا قوله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين والله أعلم. امرأة تتجاوز 60 وتريد أن تعمل عمرة دون محرم، أختار لها أن تذهب مع محرم لأن حالتها قد تستدعي إلى محرم يخدمها، والنبي قال لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. إلا أن من العلماء من يجوز سفر العمرة مع رفقة الآمنة استدلالا بأن أزواج النبي حججن في زمن عمر حجة نافلة مع عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. بهذا القدر الأستاذي. سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.